قال: وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة أجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين. أنه لا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يقدم في هذا الأمر الذي سيتكون منه العش الزوجي هذا البيت الصغير لا يبدأ بالزوجين ثم بعد ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى يبدأ الأولاد يأتي واحدا بعد واحد. هذه البيوت التي ينشأ فيها الأبناء والبنات فتربيهم هي التي حقيقة تمد المجتمع بالرجال والنساء. من ماذا يتكون المجتمع؟ إنما يتكون من هذه البيوت. تجد رجل وامرأة ثم يبدأ النسل ويتكاثر وهكذا حتى يتكون المجتمع. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا آذني فأبات. قال: وأما النظر وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين. أما بالنسبة لخطبة المرأة فالناس أيها الإخوة في هذا الزمان بين طرفين عين، تجد أن بعض الناس يتشدد ويقول: كيف يأتي رجل أجنبي فينظر إلى ابنتي أو إلى أمي أو إلى أختي أو إلى عمتي أو خالتي، كيف أسمح له بذلك يأتي فينظر إلى وجهها؟ وتجد أن من الناس من يتوسع في ذلك، فربما ترك هذا الشاب يخلو بالبنت وربما تخرج معه وربما تخرج معه عارية وربما تحصل اتصالات كثيرة وهكذا. إنما الإسلام رسم الطريق السوي الذي ينبغي أن نسير فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرشدنا إلا إلى ما فيه ولا يأمرنا إلا بما فيه سعادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينهما أن يوفق بينهما. فالإنسان عندما يدخل على امرأة لم يرها ربما تنفر نفسه منها، قد تكون هذه المرأة جميلة لكنها لا تدخل نظرة، قد تكون جميلة في نظر هذا لكنها غير جميلة في نظر هذا. فما المانع أن ينظر إليها ولكن نظرة حشمة ويكون عند أحد أولياء أمرها؟ إذن لماذا لم نمنع أمرا رخص لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني خطبت امرأة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ووردت عدة أحاديث في ذلك. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم حض الخاطب على أن ينظر. لكن أيها الإخوة هناك آداب إسلامية ينبغي أن يلتزم بها. فلو قدر أن إنسانا دخل ولا أعجبت لا يجوز له أن يذهب ويتحدث في المجالس: أنا رأيت فلانا وفيها كذا. هذا لا يجوز، هذا من الإساءة إلى المؤمنين، هذا من باب إشاعة الأمور التي تلحق القرار. هذا لا يجوز للإخوة. إذن النظر ليس ممنوعا، أما إذا رضي الإنسان أن يتزوجها دون نظر وقد يحصل أيضا الوفاء، لكن لماذا من الأصل لا يؤذن بذلك على أن يكون ذلك في حدود الإسلام وفي محيط الإسلام؟ لأن رسول أرشد إلى ذلك، فإنه أحرى أن يلم بينهما، يعني أقرب أن يوفق بينهما. ولا شك أن الزوجين يسعيان إلى الوفاق، وما دام يسعان لذلك فلينظر إليه ما دام أن ذلك ليس محرم إنما هو جائز. قال: وأما النظر للمرأة عند الخطبة فأجاز ذلك مالك إلى الوجه. ولكن ينبغي أيها الإخوة أن نجعل المنظر هو وحده الأصل، يعني لا ينبغي أن يكون الجمال هو كل شيء. ما الفائدة أن تتزوج امرأة جميلة المنظر ذميمة الأخلاق؟ هذا أمر لا يفيدك، لأن هذه حقيقة ستلهب حياتك، ستجعل حياتك تنقلب نارا نكدا. إذا الإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة بأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. لما أوصى الرسول؟ قال: فاظفر ذات الدين لصق في ذات المحراب. إذا قدم ذات الدين والخلق بذلك تسعد وتنال خير. أما أن تنكح امرأة لجمالها ولا تهتم بدينها أو لنسبها ولا تنظر إلى الأمور الأخرى فربما يحصل لك حسد، لكن أن يحصل الدين والجمال والأخلاق هذا أمر طيب، هذا كل إنسان يتمنى، لكن لا ينبغي أن نجعل الجمال هو الأصل أو الحسب، وإنما ينبغي أن نجعل الدين والخلق هو الأصل، وما يأتي بعد ذلك فهو تابع. لو أن إنسانا أخذ امرأة ذات خلق وذات دين وهي متوسطة الجمال لكنها غمرت هذا الإنسان بأخلاقها، هي تلكم المرأة الصالحة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقول نعمة نعمة الرجل الصالح للمرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حلمت. إذا النظر إليها لا يسمع منها إلا الكلمة الطيبة، إذا أمرها لا يسمع منها إلا كلمة لبيك ومرحبا ونحو ذلك، لا تتردد في الأمر، هي تكرمه تقدره تقوم بجميع حقوقه ترعاه حق الرعاية ترعاه في بيته تحافظ على أولاده أيضا، وإذا غاب حفظته في نفسها في مالها في أولادها في زوجها. إذن هذه أيها الإخوة المرأة الصالحة. أما أن نجعل الجمال هو الأساس فهذا لا ينبغي، لأن رسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ما تنكح لأجله المرأة لمالها، وبدأ بالمال لأن المال يغري أيها الإخوة، وبخاصة ربما في هذا الزمان تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها، وربما الجمال أيضا يأخذ بأنداب القلوب، وربما ينخدع الإنسان بأول لحظة وحسبها أي مكانتها نسبها ثم بعد ذلك ولدينها، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم ركز على الآخرة فاظفر هذا أمر بذات الدين دائما. هذه السعادة كل السعادة، لأن الإنسان إذا وفق بزوجة صالحة ربما يأتي من عمله، يأتي من وظيفته، يأتي من مستشفاه، يأتي من إدارته، يأتي من مصنعه، وقد ضاقت عليه الدنيا وكثرت همومه وتعب أيضا، لأن الحياة كما تعلمون نقد، الله خلق أن الله سبحانه خلق الإنسان في هذه الحياة في كبد، هو يكابد هذه الحياة، فإذا دخل هذا البيت أدخلت عليه السرور، أدخلت عليه الراحة، أدخلت عليه الطمأنينة، أخذت تخفف عنه هموم الدنيا وتذكره بالآخرة وأن هذه الحياة فانية. أيها الأخوة السعادة، لو قصر في أمر من أمور الدين نبهته إلى ذلك وأعانته عليه، ربما لو نام عن صلاة الفجر أيقظته، هذه أمور كثيرة لو أردنا أن نتحدث. إن هي باختصار المرأة الصالحة الدينة تكون عونا للزوج على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهل هناك خير من أن تجد إنسانا في هذه الحياة يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ ألست مأمورا بأن تبحث عن الصديق الوفي المخلص الدين الورع لأنه من مثابة صاحبه؟ لو لم تأخذ من صاحب الطيب طيبا لعلقت بك هذه الرائحة الطيبة الممتعة التي يرتاح لها قلبك وتنفتح لها نفسك، والجليس السيء بمصان مثابة صاحب الكير الذي ينفق على الكير فتعلق بك هذه الروائح السيئة المنتنة التي يفر منها الناس، لا شك أنك تختار الجليس الصالح. إذن كذلك أيها الإخوة بالنسبة للمرأة الصالحة. قال فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط. ولذلك ترون أيها الإخوة، وإن كان هذا ربما أقصد به بعد أبواب كثيرة، في قصة ماذا زوجة ابن شماس عندما مر مع نفر من الرجال وكان أقصرهم، فرأت إلى الرجال الذين معه ورأت زوجها فقمت في عينها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت ماذا قال الرسول؟ سألها ثم بينت أنها لا تنكم عليه في خلق ولا دين. انظروا الأدب، لا أنكم عليه في أدب خلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر والإسلام. لماذا؟ لأنها قد كرهت هذا الرجل وتغيرت نظرتها إليه وقلت قيمته في قلبها فخشيت ألا تؤدي حقوقها، فإن لم تؤدي حقوق أو تقصر فيها فإنها ستأتي، فبذلك ستحاسب من الله سبحانه وتعالى لأن عليها حقوقا واجبة لم تؤديها. فلما قال أثر الرسول عليه الصلاة والسلام أثر الدين عليها بقتل؟ قالت نعم، وفي بعض الروايات وزيادة. إذن أيها الإخوة، لا شك أن المرأة الصالحة هي التي ماذا ترعى بيت زوجها وتقوم بشؤونه وبشؤون الأولاد. وهذا سنتكلم عنه كثيرا إن شاء الله في مسائل متعددة. وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عد السوأتين، ومنع ذلك قوم على الإطلاق. أن النظر ينبغي أن يكون في المواضع التي يحتاج إليها، وهي حقيقة الوجه واليدان. أما أن يفحص اسمها فلا، اسمها لا يزال عورة، لا ينبغي حقيقة. قال ومنع ذلك قوم على الإطلاق. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين. قال والسبب باختلافهم. ومعلوم أن الوجه هو مجمع محاسن الجمال، فيه العينان وفيه الأم وفيه الفم وفيه حاسة كما ترون أيها الإخوة السامع، وكذلك أيضا النظر، وكذلك أيضا الشم، وكذلك الذوق. الحواس مجتمعة بالوجه وهو موضع الجمال. وكثيرا ما علقنا على هذه القضية وبينا أن الإنسان يضع هذا الوجه أشرف ما في بدنه متى؟ يسجد لله وحده. لماذا؟ لأنه هو المستحق للتعظيم. لا يجوز أن يسجد المسلم لأي مخلوق مهما كان، وإنما السجود لله وحده. يضع أعظم شيء في بدنه على الأرض، ربما يمرره في التراب، طاعة، استسلام، انقياد، إنابة، خضوع لله سبحانه وتعالى. هذه غاية الطاعة لله سبحانه. قال والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقا، وورد بالمنع مطلقا، وورد مقيدا أعني بالوجه والكفين. وهذا هو الحقيقة، الوجه والكفين هو الذي ينبغي، وما عدا ذلك فلا، لأن هذا الوجه هو حقيقة كما قلنا ملتقى وموضع المحاسن والجمال. وورد مقيدا أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر. ومن منع تمسك بالأصل وهو يعني قصد المؤلف أن المرأة في الحج لا تغطي وجهها كما مر بنا وعرفت، لكن إذا مر بها الأجانب فإنها ترخي خمارها كما حصل من عائشة وفي حديث عائشة رضي الله عنها. ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء. ما المنع فليس في محله، لأنه قد ورد تحاريم متعددة في هذا المقام، رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ومما يؤيد ذلك أن الرسول لما جاءه رجل فقال أنه خاطب امرأة، قال عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فدل ذلك على أن المقصود إنما هو في الغالب إنما هو الوجه.